الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل ان شاء الله تعالى الكلام على شرح المعتصم. تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة في باب الامر. عرفنا الامر بانه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، تكلمنا عن معنى العلو والاستعلاء، ذكرنا ان الراجح في حد الامر اشتراط الاستعلاء لا العلو. الاستعلاء صفة للامر اي للكلام نفسه، يعني يكون عن هيئة الغلظة والترفع. اما العلو فهو صفة للآمر، يعني كأن يكون شريفا عالي المنزلة بالنسبة الى المأمور. العلو خارج عن حقيقة التعريف، لاننا نتكلم عن الكلام او الامر انه قول لفظ، فنتكلم عن صفة الكلام لا صفة المتكلم. فاشتراط الاستعلاء هو الاولى في تعريف الامر. نكمل ان شاء الله تعالى الكلام على الصيغ التي تدل على الامر. صيغ الامر كثيرة، منها فعل الامر. فعل الامر فعل الامر هو الفعل الذي يدل على طلب حدوث العمل في المستقبل، ولا بد ان يكون ايضا على وجه الاستعلاء. فعل الامر دائما يكون مبني، سواء كان مبني على السكون او على الفتح او على حذف حرف العلة او على حذف النون. فعل الامر يبنى على السكون في حالتين. الحالة الاولى اذا لم يتصل به شيء، مثل اسمع، يبنى على السكون ايضا في حالة ما اذا اتصلت به نون النسوة كاسمعن. في هاتين الحالتين يكون الفعل مبني على السكون. يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت المخففة او المثقلة، مثلا اسمعنا اسمعنا، هذا ايه؟ مبني على الفتح لاتصال النون المخففة به. اسمعنا اتصلت به النون المثقل. يبنى على حذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر، مثلا اسع، اذن، امض، كل هذه ايه؟ الافعال مبنية على حذف حرف العلة. يبنى على حذف النون اذا كان مضارعه من الافعال الخمسة، يعني اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعة او ياء المؤنثة، مثال اكتب او اكتب او اكتبي. اذا فعل الامر هو من الايه؟ مما يدل، من صيغ التي تدل على الامر. فعل الامر هو الذي يدل على طلب حدوث العمل في المستقبل على وجه الاستعلاء. قوله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب. اتل هذا فعل امر مبني على حذف الواو، مبني على حذف الايه؟ الواو. اتل فعل امر يدل على وجوب التلاوة، وهو مبني على حذف الواو. هذا أول أول صيغة من صيغ الأمر، وهي فعل الأمر. الصيغة الثانية هي اسم فعل الأمر، سمي بهذا الاسم لأنه لا يصلح أن يكون اسما محضا ولا فعلا محضا، فاختيرت له هذه التسمية التي هي مزيج بين الاسم والفعل. هو شبيه بالفعل لأنه يدل على معنى فعل الأمر، يعني طلب الحدوث للعمل في المستقبل على وجه الاستعلاء. وشبيه بالاسم لأنه لا يقبل علامة من علاماتها كياء المخاطبة أو نون التوكيد. إذن الفارق بين اسم الفعل، اسم فعل الأمر وفعل الأمر، هو أن ما يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد يكون فعل أمر، وما لا يقبل أحدهما يكون اسم فعل أمر. مثلا اضرب، يقبل العلامة ولا لا يقبلها؟ يقبل العلامة، فنقول اضربنا نون التوكيد قبلها، نعم اضربي ياء المخاطبة، فهذا دال على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التأكيد فيكون فعل أمر. من أمثلة فعل الأمر إيهن، إيهن بمعنى زد، إيهن من حديثك الطريف يعني زد، هذا لا يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. صهن بمعنى أسكت، صهن عن بذيء الكلام. مه بمعنى كف، تماديت في الأذى فمه يعني كف كف. آمين يعني استجب، ربنا أعنا على فعل الخيرات، آمين يعني استجب، هذا أيضا اسم فعل الأمر. حي يعني أقبل، حي على الصلاة، حي على الفلاح يعني أقبل. إذا تكلمنا على صيغ الأمر، فعل الأمر واسم فعل الأمر. أيضا من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر هو ما يدل على حدث لكنه مجرد عن الزمن، اندفع، هذا فعل ماضي يدل على الاندفاع في الزمن الماضي، ولكن مصدره اندفاعا يدل على نفس الحدث ولكنه بغير دلالة على زمن حدوثه، يبقى اندفاعا هذا مصدر. زرع مصدره زراعة، أكرم إكراما، استقبل استقبالا، وهكذا، هذه المصادر. المصدر ينوب عن فعل الأمر. قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب المصدر وهو نائب عن فعل الأمر يعني اضربوا الرقاب، هذا مصدر نائب عن فعل الأمر يدل على على الأمر. قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير يعني بعدا شديدا، سحقا يعني بعدا شديدا، سحقا مصدر سحق بمعنى بعد أشد البعد، المعنى اسحقوا أصحاب السعير يعني ابعدوهم ابتعادا شديدا. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، فصبرا أي فاصبر، هذا مصدر نائب عن فعل الأمر. الصيغة الرابعة من الصيغ، وهذه الصيغة هامة، وهي المضارع المقرون بلام الأمر. لام الأمر هي اللام الجازمة تجزم الفعل المضارع، هذه هي علامة لام الأمر، لأن نفرق بينها بعد قليل بينها وبين لام التعليل. لام الأمر لام جازمة تجزم فعل المضارع، حركتها قد تكون الكسر في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق مكسورة اللام مكسورة. وأيضا قوله تعالى ليقضي علينا ربك، إذن حركة لام الأمر أنها تكون مكسورة، ولكنها إذا جاءت بعد ثم أو الواو أو الفاء تكون غالبا ساكنة، مثل قوله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فليمدد اللام هنا ساكنة سبقت بالفاء فهي إيه؟ لام الأمر. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ليقطع اللام ساكنة مسبوقة بثم فهي لام الأمر. وأيضا قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، اللام هنا ساكنة مسبوقة بثم، وليوفوا نذورهم مسبوقة أيضا اللام ساكنة مسبوقة بالواو هي لام الأمر. طيب ما هو الفرق بين لام الأمر ولام التعليل؟ الفرق أولا من ناحية المعنى، لام التعليل طبعا تدخل على الفعل المضارع يكون ما بعدها علة لما قبلها، طبعا هذه لم تكون مجرورة، يسميها البعض لام كي لأنها كثيرة المجيء مع كي، أو تكون بمعنى كي، يعني نستبدل هذه الكلمة لام بكي يستقيم الكلام، فقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي إنه لأجل هنا بمعنى كي، لأجل حب الخير لبخيل، شديد يعني بخيل، وإنه من أجل حب المال، وإنه لحب الخير اللي هو المال لا إيه لا شديد يعني لبخيل. إذن علامة لام الأمر هي دائما مكسورة، هذه اللام لام التعليل دائما مكسورة تكون معنى إيه بمعنى كي. أما لام الأمر تدل على الطلب، وهي تكون مكسورة كما قلنا، وقد تكون ساكنة إذا سبقت بثم أو الواو أو ألف. هذا هو الفرق من ناحية المعنى، أن لام التعليل يحل محلها كي، ولام الأمر لا يحل محلها إيه كي، ولكنها إيه لام الأمر تدل على إيه الطلب، سواء كان من أعلى رد أم من أو من مساوي أو غير ذلك كما ذكرنا بالأمس. لام الأمر الفرق الثاني أن لام الأمر تجزم الفعل، ولام التعليل تنصب الفعل. تكلمنا الآن عن أربع صيغ من صيغ الأمر. تكلمنا عن فعل الأمر اللي هو الفعل الذي يدل على طلب حدوث العمل في المستقبل. تكلمنا عن اسم فعل الأمر. تكلمنا أيضا عن المصدر النائب عن فعل الأمر. تكلمنا عن المضارع المقرون بلام الأمر. هناك صيغ أخرى للأمر، صيغ أخرى للأمر، يذكر الشيخ العثيمين أن طلب الفعل قد يستفاد من غير صيغة الأمر، مثلا إذا وصف بأنه فرض أو واجب، حتى وإن وصف أنه مندوب أو طاعة، هذا يدل على أنه إيه مأمور به. الفرض هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، أو الواجب أو المندوب ليس بالمعنى الاصطلاحية، ولكن إذا الفعل ذكر أنه إيه فرض أو مفروض أو واجب أو مندوب أو أن هذا الفعل طاعة يدل على أنه إيه مطلوب مرغب في فعله. أيضا قد يستفاد طلب الفعل عن طريق مدح الفاعل أو ذم التارك أو بترتب الثواب على فعله أو بالعقاب على إيه على تركه. هذه الصيغ يستفاد منها الأمر. نذكر بعض الأمثلة على ذلك. مثلا وصف الفعل بأنه إيه فرض. الله عز وجل لما ذكر أصناف الزكاة قال فريضة من الله، والله عليم الحكيم، فريضة من الله، هذا يدل على أنها إيه مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. افترض عليهم الصلاة مفروضة مطلوبة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب يعني مطلوب على كل محتلم. أيضا نصبه بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، كل معروف صدقة. مدح الفاعل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وهكذا. هذا إيه فيه ترغيب للإنفاق والنفقة في سبيل الله. الشيخ مناع القطان في مجلة البحوث الإسلامية كان يعني كتب بحثا بعنوان وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها. قدم لهذا البحث بمقدمة تكلم فيها عن صيغ الأمر وما يستفاد منه الأمر أو إيه أو ما يستفاد به طلب الفعل، منها الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا يدل على أن هذا الفعل مطلوب، القصاص والصلاة مطلوبة مأمور بها. يعني أيضا من هذه الصيغ اقتران الفعل بألا بألا كقوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. هذا فيه معنى إيه التحضيض، التحضيض على قتالهم، يعني إيه مأمور بهم يعني قاتلوهم. أيضا الاستفهام التعجبي أو الاستفهام الإنكاري إذا قرن بترك الفعل أفغير دين الله يبغون، هذا يدل على إيه طلب تحكيم دين الله وشريعته. لو أخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترك الفعل كفر أو ظلم أو فسق أو فسق كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، هذا يدل على وجوب تحكيم شريعة الله عز وجل. أيضا لو أخبر بأن إيتاء الفعل من الإيمان أو أن تركه يناقض الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا يدل على الأمر بتحكيم أو بالرضا بإيه بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، بتحكيمه والرضا بقضائه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أظن الكلام واضح. يعني كل هذه الصيغ من الصيغ تحديد معنى الحظ. نعم تكلمنا الآن على صيغ الأمر، الصيغ الأربعة المعروفة والصيغ الأخرى التي يستفاد منها الأمر. نبدأ في قاعدة هامة جدا من القواعد الأصولية، وهي أن الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف. القاعدة أمامكم الآن، الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف. هذه قاعدة هامة جدا في علم أصول الفقه. المردوي يقول أن أحمد وأصحابه والأكثر على أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. هذا إيه عليه جمهور العلماء، هذا معروف عند المذاهب الأربعة، أن الأمر المجرد عن القرائن حقيقة في الوجوب. قد يكون مع الأمر قرينة تدل على أنه للاستحباب أو للتهديد كما يأتي الآن نتكلم عن هذه الصيغ، لكننا نتكلم عن الأمر إذا إيه خلى من أي قرينة. هو لماذا؟ للوجوب. يأتي إن شاء الله الكلام تفصيل الآن، يعني هذه المسألة هامة نطيل فيها الكلام إن شاء الله. لكن الآن أنا يعني أي أمر يأتي أمامك من القرآن أو من السنة لك أن تقول أن هذا الأمر للوجوب، لأن هذا هو الحقيقة في صيغة الأمر إذا أطلقت. قد يعني يعترض معترض يقول أنه للاستحباب أو أنه للتهديد، لابد أن يأتي بدليل على هذا الصرف، لكن الأمر حقيقة للوجوب إلا إذا جاء صارف. من الأدلة على ذلك أنه للوجوب، لأن البعض قال أن الأمر حقيقة للاستحباب، يعني الأمر المجرد عن القرائن الأصل أنه للاستحباب. هذا مذهب قال به بعض العلماء، هنا أي أمر في القرآن يقول هو أصلا إيه للاستحباب. أنت تريد أن تقول أنه للوجوب، ائت بإيه دليل على الوجوب. إحنا نسوق الآن الأدلة على أنه أصلا للإيه للوجوب إلا إيه لدليل يدل على صرف من الوجوب إلى غير ذلك. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. التحذير من الفتنة ومن العذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. فتنة وعذاب عظيم يدل على أي أن مخالفة الأمر يعني يستحق عليها العقاب، فهي للوجوب. هذا من الأدلة على أن الأمر للوجوب. أيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، ما فيش اختيارات، يعني لازم تفعل أمر الله أمر رسوله لابد من فعله، ما فيش خيارة. فهذا دليل على إيه؟ على أيضا على الوجوب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع، وهو دليل على الوجوب. قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هنا تقريع من الله عز وجل لإبليس على مخالفة الأمر، فدل على أنه إيه الأمر للوجوب، كان لا يخالف، كان لابد عليه يجب عليه ألا يخالف. أفعصيت أمري دليل على ايه ان مخالفة الامر معصية، وذلك دليل الوجوب. اظن يعني الكلام واضح، ان ادلة كثيرة جدا على ان الامر حقيقة للوجوب. يكفينا دليل او اثنين من هذه الادلة لنثبت ان الامر حقيقة وايه للوجوب الا لصارف. هذا اصل اصيل نؤصله ونتفق عليه. اذا هذه قاعدة هامة جدا من قواعد أصول الفقه، وهي أن الأمر للوجوب إلا لصارف، أي لابد من دليل شرعي يمنع من الأخذ بالوجوب. هناك مسألة أخرى. طيب في أسئلة في هذا الجزء، يعني إيه مسألة الفرق بين الواجب و الفرض؟ تكلمنا عنها قبل ذلك، تكلمنا عنها وذكرنا الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة وما يترتب على ذلك. إن شاء الله ممكن ترجحها أظن الدرس الثاني أو الثالث أو أظن كده ممكن ترجع في هذه المسألة والفرض نعم الأمر قد يكون للفرض هل الأمر للفور مسألة أخرى؟ تكلمنا أن الأمر للإيه؟ للوجوب. هل الأمر للفوري؟ طبعا نتكلم عن الأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على أنه للفوري أو للتراخي، يعني أمر غير محدد له وقت معين لفعله. مثلا إخراج زكاة المال ودفعها إلى الفقراء إذا حل الحول، هل يخرجها من نفس اليوم كزكاة الزروع؟ الله جل قال في زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، لكن نتكلم على زكاة المال. أم يمكن أن يؤخر إخراج زكاة المال يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر؟ هذا هو مسألة الأمر الإيه للفور، هذه المسألة التي نتكلم عنها. هل الأمر يدل على الفور لابد أن يمتثل بلا تأخير، ولا إيه يمكن أن يؤخره بعض الإيه بعض الشيء؟ ظاهر مذهب الحنابلة أن الأمر المطلق، يعني إيه المطلق؟ يعني الذي ليس معه قرائن تدل على أنه للفوري أو للتراخي، الأمر المطلق. يعني إذا سمعت أمر وليس معك أي قرينة، كما أن نقول أنه للوجوب، نقول أنه أيضا في ظاهر المذهب أنه للفورية. فالأمر المطلق في المذهب يقتضي تعجيل فعل الإيه المأمور به. الكلوذاني في التمهيد يقول الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب. في رواية أخرى أومى إليها الإمام أحمد بأنه على التراخي، ولكن الصحيح أنه إيه أنه للفور. ما هي الأدلة التي تدل على أن الأمر للفور؟ قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، طبعا المأمورات الشرعية تدخل في هذا العموم، الخيرات يدخل فيها المأمورات الشرعية، الأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق في يوم الحديبية، لما أمرهم بنحر الإبل وحلق رؤوسهم تأخروا حتى كرر عليهم الأمر صلى الله عليه وسلم، ودخل لأم سلمة فشاورها في الأمر فقالت اخرج إليهم ولا تكلم أحد، فانحر واحلق. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وكره تأخير الناس ما أمرهم به من الحلق والنحر، فدل على أن الأمر للفور، وإلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولما غضب منهم نعم يفعلوا بعد مدة بعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره عدم مبادرتهم لما أمرهم به. فهذه القصة أيضا تدل على إيه على أن الأمر على أن الأمر للإيه للفور. طبعا المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، لأن التأخير له آفات. طبعا قد تتراكم الواجبات حتى يعجز عنها العبد، فالمبادرة أيضا من الأدلة على أن الأمر للفور، أن المبادرة أحوط وأبرأ. إذن تكلمنا على صيغ الأمر، تكلمنا أيضا على أن الأمر للوجوب إلا لطارف، وأن الأمر المطلق للفور. في أي إشكال في هذه الجزئية؟ طيب خير إن شاء الله، فيش إشكالات. نتكلم على مسألة خروج الأمر عن الإيجاب للندب ولكن بقرينة، يعني الأمر أساسا للوجوب، لكن قد يخرج على الوجوب، يعني يراد به الندب الاستحباب يعني، ولكن لدليل. لو تتذكروا ان احنا سبق ان عرفنا الايجاب بانه امر الشارع على وجه الالزام، وعرفنا الندب انه امر الشارع لا على وجه الالزام. الفرق بين الاثنين الالزام اذا كان الفعل الامر ملزم هذا واجب، ان كان غير ملزم فهذا مندوب. اذا من يقول ان الامر للندب لابد ان ياتي بدليل او قرينة يبين ان الامر ليس على سبيل الالزام. مثال ذلك قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم، واشهدوا اذا تبايعتم. الامر بالاشهاد على التبايع هنا للندب ليس للوجوب. اذا لك ان تقول لي نحن اتفقنا على ان الامر للوجوب، اقول نعم الا لصارف. تقول ما هو الصارف، ما هو الدليل، ما هي القرينة، اقول نعم الدليل الصارف هو قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا، فان امن بعضكم بعضا. الامام احمد في مسائله يقول اللي هو كان اسحاق بن منصور هو صاحب المسائل بهذه المسائل، يقول قلت قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم، اذا باع بالنقد ايشهد ام لا، يعني مش بالدين يعني بيع حال. قال الامام احمد ان اشهد فلا بأس، فلا بأس، وان لم يشهد فلا بأس. طب لماذا ما الرجل يقول اشهدوا اذا تبايعتم؟ احمد قال لقول الله سبحانه وتعالى فان امن بعضكم بعضا، يعني فان امن بعضكم بعضا يعني ايه؟ يعني ما فيش شهود، ما فيش كتابة، ما فيش رهن. يعني ايه الامر؟ لا فيه شهود ولا كتابة ولا رهن ولا اي شيء، لكن هو ايه وكل الامر الى ايه، الى ائتمانه عليه، فدل على انه ايه لم يشهد عليه. فهذه الايه فان امن بعضكم بعضا تدل على ان الاشهاد على سبيل الايه الاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما باع فرس من العربي ولم يشهد. ايضا مثال اخر يوضح المثال الاول، آية الدين، في آية الدين وفي الآية التالية لها بينت آية الدين والآية التالية لها أن توثيق الدين له طرق، منها الكتابة، منها الرهن، منها الإشهاد. يعني لكي نوثق الدين نكتبه أو نضع رهن أو نشهد على ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه أمر، أمر بالكتابة. طبعا ظاهر هذه الآية أن كتابة الدين واجبة. ليه؟ لأن فاكتبوه أمر يدل على الوجوب. لكن الله عز وجل أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طب ايه هي القرينة اللي صارفة؟ يعني ان لم نكتب نرهن. القرينة ان الرهن باجماع العلماء غير واجب، يعني ان لم نجد كاتب نضع ايه فرهان مقبوضة. الرهن لا يجب بالاجماع، وهو بدل عن الكتابة عند تعذرها. فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. فكما أن البدل الرهن غير واجب بإجماع المسلمين، فهنا الكتابة أيضا غير إيه واجبة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر هنا للندب والإرشاد لا للوجوب. لماذا؟ أيضا لأن رب الدين صاحبه له أن يهب الدين ويتركه في إجماع العلماء، يسقطه عن المدين. فالنبي إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس. البعض قد يسأل سؤال، نعم أخونا محمد يعني إيه يستدل على نفس الكلام إن شاء الله، يأتي بأدلة إيه أخرى تؤيد الكلام. هنا قيد: وإن كنتم على سفر. البعض طبعا إيه معنى مفهوم مخالفة؟ مثلا إذا قلت لك في الغنم السائمة زكاة، هذا منطوق الحديث، في الغنم السائمة زكاة. مفهوم المخالفة أن أعطي أخالف، مفهوم مخالفة أعطي عكس الحكم للمسكوت عنهم، عكس الحكم للمسكوت عنهم. في الغنم السائمة زكاة، أعطى السائمة حكم أن فيها الزكاة، المسكوت عنها هي المعلوفة أعطيها عكس الحكم يعني ليس فيها زكاة. إذن في الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة يعني في غير السائمة أي المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا هو مفهوم المخالفة. وإن كنتم على سفر، طيب إن لم أكن على سفر فلا رهان، فلا رهان مقبوضة، واضح كده؟ هذا هو مفهوم مفهوم المخالفة. هذا المفهوم مفهوم مخالفة مفهوم ضعيف. وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الربيبة محرمة إن كانت في الحجر، مفهوم مخالفة يعني إن لم تكن في الحجر فهي غير محرمة. لا، هذا المفهوم غير صحيح. لماذا؟ لأنه جرى مجرى الغالب، جرى مجرى الغالب يعني ذكره جريا على الغالب. أيضا لو تذكر في دروس الفقه تكلمنا على إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القلتين جاء جوابا عن سؤال، وليس يعني لا نعمل مفهوم مخالفة هنا، لا يعمل مفهوم مخالفة لأن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا عن سؤال. فمن موانع اعتبار مفهوم مخالفة أن يكون القيد المذكور، نعم أن يكون القيد المذكور جرى مجرى الغالب، او يكون جاء عن عن سؤال. الربيبة هي بنت الزوج، يعني رجل يتزوج امرأة بنتها تكون محرمة على على الاب. الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني ان لم تكن في حجوركم يعني مع الام يربيها زوجها. وربائبكم اللاتي في حجوركم ان لم تكن مع الام، هل يجوز للرجل ان يتزوج من هذه اذا طلق الام ان يتزوج من هذه البنت؟ لا، لان ما كلمة في حجوركم قيد جاء اغلبيا، لان الغالب ان الربيبة تكون في الحجر. فان لم تكن في الحجر حتى لو مت الام. طيب الشاهد من الكلام يعني لا نريد ان ندخل في امور فقهية الان، لكن انا اريد ان نتعرف على مفهوم المخالفة. وإن كنتم على سفر، هنا لا مفهوم مخالفة له. لماذا؟ لأنه جرى مجرى الغالب، لأن الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر ولكن يتعذر في غالبا في السفر. إذن الرهن جائز في الحضر وفي السفر ولا يعمل مفهوم مخالفة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا كان في دل على جواز الرهن في الحضر وأنه ليس خاصا بالسفر. لا إن شاء الله لن نخرج الآن خارج الدرس، يعني نركز في الأصول. الآن تكلمنا على مسألة أن الأمر يخرج عن الإجاب للندب لقرينة. مثلنا لذلك بقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. الأمر بالإشهاد على التبايع للندب، الدليل الصارف هو إيه؟ فإن أمن بعضكم بعضا. واضح؟ هذه أول إيه؟ أول فائدة، أن الأمر يخرج عن الإيجاب للندب ولكن لا بد من قرينة. بعض العلماء فرقوا بين الندب والإرشاد، فرقوا بين الندب والإرشاد، الضابط في التفريق بينهما أن الإرشاد يرجع لمصلحة في الدنيا، ولكن الندب لمصلحة في الآخرة، على ذلك الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه ثواب. هذا أمر هام جدا. قد يكون هناك أمر ويقول لك أن هذا الأمر الإرشاد، نحن نؤصل الآن أصول، تقول لي لماذا هذا أمر الإرشاد، ألم تقل أن الأمر للوجوب؟ أقول نعم، هذا الأمر للإرشاد لأنه خاص بأمور الدنيا لمصلحة الدنيا، فهو أمر إرشادي لا يكون للوجوب. إذن الفرق بين الندب والإرشاد أن الإرشاد يكون في مصالح الدنيا، أما الندب فيكون لمصالح الآخرة. هذا هو كلام الإيه؟ المرداوي في التحبير. في فائدة هامة جدا تتعلق بهذا الكلام التي نركز فيها بعض الشيء. طبعا الإرشاد إنما يكون بالنظر للعادات، يعني الأمور الدنيوية لذاتها، يعني عادات محضة، يعني بقطع النظر عن نية الامتثال أو شائبة التعبد، مثل الأكل لنيل حظ النفس، يريد أن يشبع فيأكل لنيل حظ نفسه، أو يشرب للري، أو ينام لراحة جسده. هذه كلها ايه؟ عادات محضة، يعني ايه؟ امور دنيوية. شأن هذه الافعال ان تكون مباحة، طبعا بشرط ان لا تخالف نصا، تكون معصية في هذه الحالة، يعني اكل واسرف في الاكل او الشرب هذه معصية، او تناول طعاما او شربا محرما هذه معصية، او تعمد النوم لإضاعة الصلاة هذه معصية. نحن نتكلم على النظر الى هذه الامور بإيه؟ لذاتها تكون مباحة. هذا هو إيه شأن الإرشاد، الإرشاد يكون في هذه الأمور. أما إذا خالطت نية فعل هذا الأمر الإرشادي نية الامتثال، يفعله امتثالا، مثلا ينام ليتقوى على قيام الليل، يأكل ليتقوى على الصيام، ممكن شخص تنفرد عنده في هذه الأعمال الدنيوية نية الامتثال فقط، ويتجرد عنده النظر لمراعاة حق نفسه، يعني يتجرد عنده نية الامتثال وينقطع نظره عن إيه؟ عن مراعاة حظ نفسه. طبعا في هذه الآية يؤجر على نية الامتثال، سواء خالطت نية المباح أو تجردت. السبكي في الإبهاج له عبارة جيدة في هذا الأمر، يقول: الفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا. طبعا الإرشاد لمنافع الدنيا لا يتعلق به ثواب، لماذا؟ لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه. هذا الكلام الذي ذكرناه. من هنا يتبين أن الأمر الإرشادي هو ما كان بالنظر للمصالح الدنيوية فقط وتحصيل حظ النفس. إن اجتمع معه نية الامتثال هنا اجتمع ندب مع إرشاد يثاب عليه من ناحية نيته للامتثال ويكون مباحا من ناحية أنه أمر إرشادي أو لإيه لأمور الدنيا. طبعا نفس الكلام هذا ينطبق على المكروه والنهي الإرشادي. يعني الفرق بين الإرشاد وبين الكراهة أو أن المفسد المطلوب درؤها فيه دنيوية أما في المكروه فهي دينية. قوله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يقول أبو زرع العراقي هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة. هذا كلام هام يعني هذا إيه؟ نحن نؤصل فهم الأحاديث لهذه القواعد. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. أبو زرع العراقي في طرح التتريب يقول هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة إنما هو للإرشاد. يقول الفرق بينه اللي هو النهي للإرشاد وبين ما كان للنبي أو للكراهة يعني النبي للفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية. هذا من أين نفهمه؟ من خلال سياق الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون بيّن صلى الله عليه وسلم المعنى في ذلك. في حديث جابر اللي في الصحيحين قال وأن الفويسقة اللي هي الفأر تضرم على أهل البيت بيتهم. سميت الفأر فويسقة لخروجها على الناس من حجرها بالإيه بالفساد. تضرم يعني تحرق سريعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون يعني يرشدهم لما فيه صلاح دنياهم حتى لا تحرق عليهم الفأرة بيوتهم. كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على حصير فجاءت الفأرة فأرادت كان معه شيء يستصلح به صلى الله عليه وسلم فأرادت الفأرة أن تحرق البساط اللي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. واضح كده ان شاء الله. اذا الامر اذا كان في امور الدنيا او النهي اذا كان في امور الدنيا فهو نهي ارشادي او امر ارشادي يعني ليس للوجوب ولا للندب. مثل ايضا من امثلة النهي الارشادي النهي عن المشي في نعل واحدة او عن الانتعال من قيام. من بعض يقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان ينتعل من قيام يقول هذا نهي للتحريم. هذا نهي ارشادي لان الرجل اذا انتعل من قيام يخرج منه الريح. ايضا النهي عن مشي في نعل واحدة قد تلتوي قدمه او نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده الى ما فيه صلاحه. في مسألة اخرى من المسائل الهامة وهي الامر بعد الحظر. طيب الحمد لله واضح يعني الحمد لله الامر بعد الحظر. المذهب ان الامر بعد الحظر للإباحة يعني المباح. اي امر يأتي بعد حظر يكون مباحا ونمثل لذلك أنا حتى يتضح الكلام. لكن الراجح عندي أنه يعود لما كان عليه قبل الحظ، يعني كان مباحا فمباح وإن كان واجبا فواجب. طبعا أن كون الأمر للحظر الأمر بعد الحظر للإباحة هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، هو الصحيح عند أحمد. لكن ذهب ابن تيمية وغيره إلى أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني حظر وأمر، إذن الأمر لدفع الحظر السابق وإعادة الحال كما كان قبل الحظر. نضرب أمثلة. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، طبعا معروف أن من محظورات الإحرام الصيد، هل الصيد واجب قبل الإحرام؟ ليس بواجب، الصيد ليس بواجب، ولكنه إذا أحرمت بحج أو عمرة من محظورات الإحرام الصيد. هنا حرم عليك شيئا كان إيه مباحا، لأنه ليس واجب قبل ذلك، كان مباحا قبل الإيه الإحرام، فإذا أحرمت حرم عليك، فإذا حللت وتحللت من الإحرام. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل هذا أمر للوجوب؟ ليس للوجوب. فاصطادوا يعني إيه؟ يعني يباح لكم الصيد، رفع عنكم الحظر الذي كان موجودا وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر بالإحرام. يعني إيه؟ هو كان مباحا، كان مباحا فأصبح أيضا إيه بعد الحظر بعد التحلل مباحا أيضا. فنضرب مثال، وهذا من الأمثلة الهامة اللي هي ترد على المذهب، لأن المذهب أنه إيه دائما يأتي للإباحة. تعال انظر إلى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إيه حكم القتال قبل الأشهر الحرم؟ القتال واجب. طبعا معروف أن مراحل الجهاد مرت بعدة مراحل، لكن استقر الأمر على إيه؟ على على الوجوب، هذا لا خلاف فيه. لكن إذا جاءت الأشهر الحرم يحرم البداء بالقتال، ليس رد العدوان لكن البداء بالقتال محرمة. طيب حرم علينا أمرا كان واجبا لعلة وهي دخول الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، هذا أمر بعد حظر. اتضحت المسألة الآن؟ أمر بعد حظر، حذر القتال لدخول الأشهر الحرم. ما حكم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ هل نقول له للإباحة؟ الأمر الآن تغير من الوجوب إلى الإباحة؟ لا، بل هو إيه للوجوب، عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذن عندنا أمر، نركز نركز معنا، عندنا أمر كان للإباحة كالصيد، حذر ومنع وقت الإحرام، بعد الإحرام يعود إلى ما كان، هذا أمر بعد إيه وإذا حللتم فاصطادوا أمر بعد حظر. أيضا القتال واجب، دخلت الأشهر الحرم حذر ومنع، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، يعني أيضا عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر للوجوب. إذن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. من الأدلة أيضا على أنه للوجوب حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذن هي منعت من الصلاة وقت الحيض، فهذا حظر للصلاة وقت الحيض، والصلاة قبل الحيض كانت واجبة، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الحيضة يعني المانع بالصلاة وهي واجبة. فهذا أيضا دليل آخر على أن الأمر بعد الحظر قد يكون للوجوب. إذن الراجح أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان للوجوب فللوجوب، وإن كان للندب فللندب، وإن كان للإباحة فللإباحة. الأمر قد يكون للتهديد ولكن لقرينة، السياق انظر إلى قوله تعالى اعملوا ما شئتم، هنا هذا أمر للوجوب يعني يطلب منهم الله عز وجل أن يفعلوا أي معاصي يفعلونه يريدونها، اعملوا ما شئتم، ولا هذا يهددهم اعملوا وسوف تحاسبون. فهذا معنى ظاهر جدا أن الأمر هنا للتهديد. الله عز وجل لما خاطب إبليس فقال له واستفزز من استطعت عليهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. هنا إيه؟ واستفزز وأجلب، هذه كلها إيه؟ واضح كده للتهديد. الأمر ذكرنا أنه للوجوب وذكرنا أنه للفورية، لكن يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، تأتي قرينة تدل على أنه إيه؟ ليس مقصود به الفورية ولكن مقصود به التراخي. مثل ماذا؟ مثل الواجب الموسع. طبعا الله جل عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أقم أمر، أمر بإقامة الصلاة متى؟ عند دلوك الشمس، يعني عند زوالها، يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس. ظاهر هذه الآية الكريمة أنه تجب الصلاة فور الزوال، لكن النصوص دلت على أن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني وقت موسع. وعلى هذا نقول العبادة المؤقتة بوقت مضيق فعلها على الفور. واضح كده؟ إذن هذه العبادة المؤقتة بوقت فعلها إذا كان الوقت مضيق فعلها على الفور، إذا كان الوقت موسع فعلها على الإيه؟ على التراخي. مثلا صيام رمضان اليوم لا يتسع لإيه؟ لأكثر من جسد، هذا مضيق يجب فعله على الفور، لكن الصلاة واجب موسع، وقتها الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا وقت موسع. فهذا تحديد هذا الوقت وأن الوقت بين هذين، الصلاة بين هذين، يدل على أن إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إيه؟ ليس شرطا أن تؤدى عند الزوال مباشرة، ولكن يمكن تأخيرها، طبعا في جماعة بالنسبة للرجال يمكن تأخيرها إلى إيه؟ بعد هذا الوقت بمدة ما لم يخرج الوقت، ما لا يتم المأمور إلا به. البعض يقول ما لا يتم الواجب إلا به، لكن لما نعبر عن ما لا يتم المأمور إلا به هو أولى، طبعا لأن ده يدخل فيها الندب ويدخل فيها الواجب، يعني ما لا يتم المأمور، لأن المندوب كما قلنا قبل ذلك أن المندوب مأمور به، فلا ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به أولى، يعني ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونتكلم على هذه القاعدة. لابد أن نفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود. أو يعني إيه الإخوة يعني تكتب مع هذا الكلام في ورقة ترسم شجرة كده التي أذكرها الآن. يعني نكتب من أعلى ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. يخرج منها سهمان، نكتب تحت السهم الأول غير مقدور، تحت الثاني مقدور. إذا فرقنا بين ما لا يتم الواجب إلا به، قد يكون غير مقدور وقد يكون مقدور. غير مقدور مثل ماذا؟ مثل الزوال، الزوال لوجوب صلاة الظهر، أو الهلال لصوم رمضان. هل هذا مقدور؟ أنا أستطيع أن أحرك الشمس وآتي بها في كبد السماء ليجب علي صلاة الظهر؟ لا أستطيع، هذا غير مقدور لي. هل أستطيع أن أخرج الهلال حتى نصوم رمضان؟ لا أستطيع هذا، وهذا لا يتم الواجب إلا به، ولكنه غير مقدور، فهذا ليس بواجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم الواجب إلا به أو القسم أن يكون غير مقدور. هذا غير واجب. ننتقل إلى القسم الثاني، إن كان مقدور. هنا يتفرع منه فرعان، نكتب تحت الأول غير مأمور بتحصيله، وتحت الثاني مأمور بتحصيله. إذن ما لا يتم الواجب إلا به مقدور وغير مقدور. غير المقدور ذكرنا منها أشياء ليست في فعل الايه، في إمكانية المكلف، كالزوال وكالهلال. تعالوا نتكلم على المقدور. المقدور ينقسم قسمان، غير مأمور بتحصيله ومأمور بتحصيله. إن كان غير مأمور بتحصيله، مثلا النصاب للزكاة، الله جل لم يأمرك بتحصيل المال حتى يكون عندك النصاب لتخرج الزكاة، لا، إن كان معك النصاب تخرج الزكاة، ولكن أنت غير مطالب بالسعي حتى تحصل النصاب، أنت غير مأمور بذلك. جاءك عارض للسفر، أنت غير مأمور بالإقامة حتى تصوم أو تتم الصلاة، لا، شرع لك السفر. أيضا الزاد والراحلة للحج، إن كان معك زاد وراحلة حج، وإن لم يكن معك فأنت غير مطالب بالحج. فالاستطاعة للحج غير مأمور بتحصيلها. هذا القسم أيضا غير واجب، مع أنه لا يتم الواجب إلا به. ذكرنا ما لا يتم الواجب إلا به ويكون غير واجب إذا كان غير مقدور، وإذا كان مقدورا ولكنه غير مأمور بتحصيله. بقي القسم الأخير وهو ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور ومأمور بتحصيله. مثلا يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إذن الأمر بالسعي لتحصيل صلاة الجمعة مأمور به، مقدور ومأمور بتحصيله، فهو واجب. الطهارة للصلاة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الطهارة واجبة وهي مقدورة، وأنت مأمور بتحصيلها فهي واجبة. إذن خلاصة الكلام أن هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدور ومأمور بتحصيله، أما إذا لم يكن مقدورا أو لم يكن مأمور بتحصيله فهو غير واجب. إذن هذه القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لابد من إتباعها بأمر آخر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب مقصود به إيه؟ مقدمة الوجوب، مقدمة التكليف، هذه يدخل فيها ما هو غير مقدور وما هو غير مأمور بتحصيله. يجل مسلك الأول أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أو نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا ومأمور بتحصيله. هذه خلاصة المسألة في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. إن شاء الله يعني نكتفي بهذا الوقت، أطمع عليكم نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على باب النهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.